الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء قبل الأخير في تفسير سورة الحج. أسأل الله جل وعلا أن يمكننا من فهم معانيها وأن يعرفنا بأحكامها، ولعلنا نستمع لهذه الآيات من القارئ المبارك. الله يبارك فيه، وبعد ذلك تكلموا عن هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك، إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، وما ليس لهم به علم، وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار؟ وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات ابتداء بعض نعمه التي أنعم بها على العباد، وقد ذكر قبل ذلك ما أنعم به على العباد من إنزال الأمطار يجلبها من المسافات البعيدة فيجعلها تنزل على الأرض، فمنها ما ينبت النبات الذي ترعه أنعامهم، ومنها ما يستقر في الأرض ليتمكنوا من إخراجه في الآبار بعد ذلك ليزرعوا به. وكذلك من نعم الله عز وجل أنه سخر ما في الكون للإنسان، بحيث أن جميع ما في هذه الأرض يتمكن الإنسان من استعماله، سواء كان من الأمور الدقيقة أو من الأمور الظاهرة الكبيرة. فهذه الجبال يتمكن الإنسان من الانتفاع بها، وهذه الأراضي يتمكن الإنسان من زراعتها، وهذه الدواب يتمكن الإنسان من ركوبها والانتفاع بها وأكل لحومها، وهذه الجمادات التي توجد على هذه الأرض كذلك يتمكن الإنسان من الانتفاع بها. وهذه نعمة عظيمة، ولذلك في الكون من أنواع القدرات التي يتمكن الإنسان من الاستفادة منها الشيء الكثير، بعضها عرفه الناس وبعضها لم يعرفوه إلى الآن. وهكذا من النعم التي أنعم الله بها على العباد الفلك، وهي المراكب العظيمة التي تجري في البحر بأمره، فإن الأصل أن ما يكون في البحر يغرق، لكن الله جل وعلا قد جعل خاصية في هذه المراكب أنها تسير في البحر ولا تغرق فيه، وهذا من تسخير الله جل وعلا للفلك لتكون في منفعة الناس. والخطاب في قوله ألم ترى خطاب عام لكل من قرأ هذا الكتاب ولكل من سمعه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يخاطب به لكنه ليس مقتصرا عليه. قال: والفلك تجري في البحر بأمره، أيضا من فضل الله عز وجل على الناس في هذه الفلك أنها تنقلهم في أسفارهم وتنقل بضائعهم وتنقل حوائجهم، فهذه نعمة عظيمة، ولا زال الناس ينتفعون بها في نقل الأشياء العظيمة والبضائع الكبيرة. ومن نعمة الله عز وجل على العباد أنه لم يجعل السماء تسقط وتقع على الأرض، فإنها لو وقعت لأهلكت الناس، فأمر الله جل وعلا لهذه السماء جعلها تبقى في علوها، ولو أذن الله لها أن تسقط لسقطت فأهلكت الناس. وهذا يدلك على أن الله رحيم بالعباد، حيث سخر لهم هذه الأشياء وهو رؤوف بهم، وحيث سخر لهم هذه الأشياء ولم يوقع بهم العقوبات، ومع أنهم لم يقوموا بما أوجبه الله جل وعلا عليهم، ولم يقوموا بالغاية التي خلقوا من أجلها، ألا وهي عبودية الله جل وعلا. ولذا قال سبحانه في الآية التي بعدها: إن الإنسان لكفور، أي أنه يجحد هذه النعم ويخالف شرع الله ودينه، ويبدأ ينسب هذه النعم لنفسه. فهذه الاكتشافات التي توجد هي ليست من الإنسان، وإنما الإنسان اطلع عليها، وإلا فإن الذي أوجدها هو رب العزة والجلال. فخاصية هذه الطائرات التي تطير في الهواء معها العديد من الأشخاص، مئات الأشخاص، ليس أمرا قام به الإنسان، وإنما هو اكتشاف لخصائص في الكون فاستغلها الإنسان. فهذا من تسخير الله جل وعلا ما في الأرض لهذا الإنسان. وذكر الله جل وعلا بشيء من قدرته على الإنسان، فقال سبحانه: وهو الذي أحياكم، أي لا يوجد أحد أخرجكم لهذه الدنيا وجعلكم أحياء إلا هو سبحانه وتعالى. كنتم لا شيء، معدمين عدما، فأوجدكم وجعل في أبدانكم الحياة. ثم هو سبحانه يميتكم، أي يزيل الحياة منكم، وذلك متى انقضت أعماركم. ثم بعد ذلك يحييكم ويبث الحياة في أبدانكم في يوم القيامة ليحاسبكم ويجازيكم. وحينئذ كيف يجحد الإنسان قدرة الله؟ وكيف يجحد الإنسان نعم الله عليه؟ وكيف ينسبها إلى نفسه ويترك نسبتها إلى رب العزة والجلال؟ ثم قال تعالى مبينا اختلاف الشرائع بين الأنبياء عليهم السلام، فقال: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي هناك طرائق في العبادة تختلف من شريعة إلى أخرى، ولكل نبي شريعة. وبالتالي فاعرف أن اختلاف الشرائع لا يعني بطلان ما لديكم من العبادات التي تتقربون بها إلى الله متى كانت مبنية على وحي نازل من عند الله جل وعلا. ومن ثم انتبه، لا يجعلوك تزيغ عن هذه الشرائع التي وردت إليكم أيها المسلمون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينازعنك في الأمر، أي يقومون بمجادلتك بغير حق ويبدأون يطالبونك بالعمل بشرائع الأنبياء السابقين. وحينئذ عليك أن تستمر في الدعوة إلى الله جل وعلا، تدعو إلى ربك، إلى عبوديته، وإلى توحيده، وإلى إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، مذكرا في ذلك بما تشترك به دعوات الأنبياء من وجوب إفراد الله بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. ومتى كنت كذلك فاعلم أنك على هدى مستقيم، أي أن ما تسير فيه فهو الحق وهو الهدى وهو الذي تحصل به النجاة، وهو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ويصل إلى هدفك من تحصيل مرضاة الله ونعيم الآخرة بأقصر الطرق بدون أن يكون هناك اعوجاج فيه. لكن إذا أرادوا بعد ذلك أن ينازعوك وأن يجادلوك وأن يحاجوك بالباطل، فقل لهم في هذه الحال إن الحجة قد ظهرت والدليل قد بان والبينات الدالة على صحة هذه الشريعة واضحة جلية، وبالتالي عملكم الذي تؤدونه هذا الله مطلع عليه ويعلم أن مجادلتكم هي مجادلة بالباطل، وأنكم تجزمون وتوقنون بأن ما تحاولون به ترويج الشبهات تعلمون أنه من الباطل، وحينئذ لن يكون هناك اغترار بالطريقة التي تسيرون عليها، وأنتم تعلمون، بل أنتم أول من يعلم أنها مخالفة للحق. ثم ذكرهم الله بالحساب في يوم القيامة، وأن العباد سيعودون إلى الله جل وعلا بعد البعث، وحينئذ سيفصل بينهم ويحكم بين العباد على اختلاف مللهم وعلى اختلاف دياناتهم. وقد ذكر الله في أوائل هذه السورة 6 مناهج وديانات يسير كل أصحاب ملة من هذه الملل على طريقتهم، فالله تعالى سيحكم بينهم يوم القيامة فيما وقع بينهم فيه من اختلاف. ثم ذكرهم بأن الله جل وعلا مطلع على جميع ما في الكون، وأنه لا يخفى عليه شيء من الحوادث والوقائع أو من المخلوقات من حيها وجمادها، فقال ألم تعلم، والاستفهام هنا على جهة التنبيه من جهة والاستنكار من جهة أخرى، وهو خطاب لكل من يصل إليه هذا الكتاب العظيم. ألم تعلم أن الله يعلم علما تاما لا خفاء فيه، يعلم الأشياء من جميع وجوهها، ويعلم ما في السماء والأرض، فلا يخفى عليه شيء مما يكون في السماوات ولا في الأراضين. إن ذلك في كتاب، أي جميع ما وقع من الوقائع وما وجد في السماوات والأرض فإنه مسجل في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، أي تسجيل هذه الوقائع وهؤلاء الأشخاص في اللوح المحفوظ شيء يسير على الله سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه شيء. ومع تصريف الله للكون وعظم نعمه على الخلق، وأنه هو الخالق للسماوات والأراضين، وأنه هو القائم برزق من يسكنهما، وأنه هو العالم بكل ما يحدث فيهما، إلا أن هؤلاء يصرفون العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا تأملت حالهم لم تجد عندهم دليلا أنزله الله إليهم يجيز لهم أن يصرفوا هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وهكذا لو سألتهم لم تجد عندهم دليلا ولا بينة ولا حجة في توجيههم لهذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، إنما يسيرون على طريقة من سبقهم بدون تفكير في تلك الطرائق، وبدون تأمل في أدلتها وصحتها. وهذا نوع من أنواع الظلم، بل هو أشد الظلم، إذ يصرفون حق الله في العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ومن ثم هؤلاء الظالمون لن يجدوا من ينصرهم أو من يمنعهم أو من يقوم بتأييدهم، وما للظالمين من نصير. ثم ذكر شيئا آخر من صفات هؤلاء المعرضين الذين يعرضون عن الحق، فقال سبحانه: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، يعني إذا جاء من يقرأ عليهم آيات القرآن والحجج والبراهين المشتمل عليها القرآن، التي تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، وتدل على وجوب الاستعداد ليوم المعاد، فحينئذ تبدر علامات في وجوه هؤلاء الظالمين الكافرين، علامات إنكار وعدم قبول، مع أنها حجج واضحة وبراهين بينة، إلا أنهم لا يقبلونها على جهة العناد، وبالتالي تظهر في وجوههم علامات عدم القبول من عبوسهم وعدم رضاهم عن هذه الآيات، بل إنهم يكادون، أي قد يبدر منهم شيء يدل على أنهم يرغبون في أن يضربوا من يتلو عليهم الآيات، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي من شدة الغضب الذي لديهم، ومن شدة الإنكار لهذه الحجج والبينات الواضحة، يكادون، أي يبدر منهم أنهم يحاولون أن يبطشوا وأن يضربوا أولئك الذين يتلون عليهم الآيات ويذكرونهم بالأدلة والبراهين الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة. وحينئذ جاء التوجيه بقوله تعالى: قل، أي خاطب هؤلاء الذين هذا شأنهم من إنكار الحق، وأخبرهم، أفأنبئكم، أي هل أخبركم بشر من ذلكم، أي بأمر هو أعظم من هذه الآيات، فإنكم عند إنكاركم لهذه الآيات وعند عبوسكم وشدة غضبكم تبدر منكم حالة نفسية سيئة، لكن إذا لم تستجيبوا لها ستكون منكم حالة أسوأ منها، ألا وهي حالة إلقائكم في نار جهنم، النار وعدها الله الذين كفروا. فهذا شر من حالكم عندما تتلى عليكم آيات الله جل وعلا، فتلك النار العظيمة الشنيعة التي فيها العقوبات العظيمة شر لكم من حالكم، فحالكم عند لقياكم تلك النار شر من حالكم عند تلاوة الآيات عليكم عندما يوجد عندكم العبوس والغضب، وبئس المصير، أي ساءت العاقبة التي تصلون إليها وتكون مآل أمركم نار تلظى تحرق أبدانكم مرة بعد أخرى في عقوبات متتابعة متنوعة. في هذه الآيات فوائد وأحكام، فمن تلك الأحكام أن الأصل في الأشياء الحل والجواز، وأنه لا يحكم بحرمة شيء إلا عند قيام دليل الحرمة، لأن معنى تسخير الله لما في الكون أنها تكون على الإباحة. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد بأن سخر لهم جميع ما في الأرض. وفي هذه الآيات جواز ركوب السفن، وأنه لا حرج في ركوبها ما دام ذلك مما لا يخشى معه من الغرق. وفي هذا أيضا دلالة على جواز ركوب أنواع المركوبات الأخرى من السيارات والطائرات قياسا على الفلك. وفي هذه الآيات نعمة الله على العباد بتمكين السفن من الجري والسير سريعا في البحار. وفي هذه الآيات قدرة الله جل وعلا على إنزال العقوبة على العباد في لحظة واحدة بأنواع العقوبات، ومنها إسقاط السماوات على الأراضين. وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على العباد ورأفته ورحمته بهم. وفي هذه الآيات أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم. وفي هذه الآيات أن المنفرد بإحياء الناس وإيجادهم في هذه الحياة هو الله جل وعلا، وهو كذلك المنفرد بتقدير الموت عليهم. وفي هذه الآيات إثبات المعاد والبعث للعباد. وفي هذه الآيات أن من شأن الإنسان أن يجحد نعم الله وأن لا ينسبها إلى الله، وأن يكفر بشرع الله إلا من حماه الله جل وعلا وأنزل في قلبه شكر نعم الله جل وعلا. وقد استدل بهذه الآيات على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذه المسألة مسألة أصولية وللعلماء فيها بحث كثير، وقد أشرنا إليه في شيء من حديثنا السابق. ومن قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا قال هذه الآية خارج محل النزاع، فإنها إنما تتحدث في من فرضت فيه الشرائع لا فيما سكتت عنه. ومن المعلوم أن شرع من قبلنا الوارد في شرعنا إما أن يرد شرعنا بتقريره فيكون شرعا لنا بالاتفاق، وإما أن يرد شرعنا بنسخه وإلغائه فليس شرعا لنا. فمن قال بأن شرع من قبلنا شرع لنا قال هذه الآية في هذا النوع. والنوع الثالث من شرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا مما ورد في شرعهم، وهذا هو موطن البحث والخلاف بين العلماء. وفي هذه الآيات تسمية العبادة نسكا، وفي هذه الآيات عدم جواز ترك شيء من الشريعة لأحد من الخلق ولو على سبيل التقريب بين المسلمين وبينهم. وفي هذه الآيات أن الدعوة والدعاء تكون لله جل وعلا، فإنما ندعو إلى الله لا ندعو لأنفسنا ولا إلى قومياتنا، وإنما ندعو إلى الله وإلى شرعه. وفي هذه الآيات أن وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله سبحانه إنك لعلى هدى مستقيم، فإذا كان على هدى وجب اتباع ذلك الهدى. وفي هذه الآيات أن المعارضة للحق المعاند فيه لا يتوسع في جداله ومناقشته متى علم أن ما لديه إنما هو عناد لا يريد به الحق. وفي هذه الآيات أن الاختلاف الذي بين الناس سيحكم الله جل وعلا فيه يوم القيامة، وسيفصل بين الناس في ذلك اليوم. وفي هذه الآيات أن علم الله عام لا يخفى عليه شيء من الكائنات ولا الحوادث، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فالجميع يعلمه الله تعالى. وفي هذه الآيات أن جميع الوقائع وجميع الأشخاص قد سجلوا في اللوح المحفوظ، بحيث لا يوجد شيء من الكائنات أو الوقائع إلا وقد كتب في اللوح المحفوظ. وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال قادر على تسجيل الوقائع في هذا اللوح المحفوظ، لا يعجزه شيء، ونحن لا نعلم مدى سعته ولا مدى عظمه، ونجد في أزمنتنا هذه أشياء صغيرة تحتفظ بالمعلومات الكثيرة، وبالتالي لا نتكلم في شيء بالنسبة لحجم هذا اللوح المحفوظ. وفي هذه الآيات تحريم صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان. وفي هذه الآيات أنه لا يجوز للإنسان أن يقول بقول بدون أن يكون عنده دليل على ذلك القول. وفي هذه الآيات أن عبودية غير الله لا يقوم عليها شيء من الأدلة، بل هي مخالفة للحق. وفي هذه الآيات تحريم الظلم وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات أن من أعظم أنواع الظلم الذي يعود على صاحبه بالوبال الإشراك بالله تعالى. وفي هذه الآيات مشروعية مخاطبة الظالمين بالأدلة والبراهين التي تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة وصحة دين الإسلام. وفي هذه الآيات أن المعاندين المكذبين ليس عندهم حجة ولا دليل في رد الحق، وإنما الذي لديهم أمور شخصية لدرجة أنهم يحاولون أن يبطشوا بدعاة الحق. وفي هذه الآيات أن الدعاة عليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا الأجر في ذلك، وأن يتحملوا أذى الخلق، وسنة الله ماضية في الكون بورود بعض الأقدار المؤلمة على دعاة الحق، ولكن العاقبة الحميدة تكون لهم. وفي هذه الآيات أن أحكام الله ليس فيها أمور سرية أو خفاء، بل هي أمور ظاهرة بينة. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن دعاة الباطل وأهل السوء إنما يقابلون الحق بأعمال لا تتناسب مع العقل والحكمة. وفي هذه الآيات بيان أن أهل الباطل في حالة نفسية سيئة عندما ترد لهم الأدلة الصحيحة، فهم يعرفون صحتها وصدقها لكنهم يخالفونها، وبالتالي يورثهم ذلك حالة نفسية سيئة. وفي هذه الآيات من الفوائد أيضا تحذير أولئك المخالفين من العاقبة السيئة بإدخالهم نار جهنم يوم القيامة. وفي هذه الآيات أن العبرة في الحقائق بالنتائج ومآلات الأمور، وأما ما تكون عليه الأحوال في مبادئها فليس من العبرة في شيء. فهذه بعض الفوائد من هذه الآيات. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن فهم كتابه وممن ارتاحت نفسه عند تلاوة آياته وبيناته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا والله أعلم، صلى الله على محمد.